祭 وقنقص نغيوي الحنا وما بودري داي سيايا تغيوي الحنا غيالي الحنا كاكي غمل وراسي سكيت ورقيس طلانا صغار تنوب ورقص طلاناي الحنا عيالي الحنا كاك اغمل هذا كيف سير يا يصبرني واي الحنا يا سياق ضحك نغم غداري واي الحنا عيالي الحنا كاك اغمل ولا فوق نكت ولا يحقركي واي الحنا غصاب لوانا داركي عزاني واي الحنا عيالي الحنا كاكي غمل ديما ينساتني تسكر فماكي واي الحنا هني زاك سود سيني فني الغيالي واي الحنا عيالي الحنا كاكي غمل اول نايران كتايري تشتتا غاي الحنا عيالين الحنا كاكي غمر ويمين ويمين مدري غسيني واي الحنا انت ناي قاسبك فكرة جلدي واي الحنا عيالين الحنا كاكي غمر انت ناي قاسبك فكرة جلدي واي يا دي موت كاين اني غادي نمسك هلا